يلي تطالبني بحق النضال والظلم منك واقع علي يلي تطالبني بحق النضال والظلم منك واقع علي انت تعذبني بحد النصال والقيد يا ناس كسر ايدي يلي تطالبني بحق النضال والظلم منك واقع علي حملتني حمل ما تحملوا الجبال حملتني حمل ما تحملوا الجبال ظلم الأخو لأخيه أكبر أسيه أنا عياش دمي نذب شلال وتراب الأرض يشهد إلي أنا عماد العقل بطل النزال أنا اليرموك والقادسي الكل يعرفني والاحتلال أخطف جنوده صبح وعشي أنا القدس أنا جنين القسام أنا جبال النار في الضف الأبي يلي تطالبني بحق النضال والظلم منك واقع علي المسجد الأقصى بده رجال ما بده شجب وخطب من بريه بدنا يا شعبي عزيمة الأبطال فدا القدس قلبي وعيني يلي تطالبني بحق النضال والظلم منك واقع علي ايدي بايدك على الاحتلال نبني وطننا بوحدي قوي انا ما بدي منك لقب جنرال ما بدي نياشي نور تبع عسكري يلي تطالبني بحق النضال بدي حقي بحرية النضال حب الوطن فريضة شرعية أطلق سراحي وارتقب الهلال قبل الهلال تسمع عمالي السجان فضل مدمار هو العدل أمان الشعب.